الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ولا يتأتى هذا إلا بعروض امتداد سمي على الحركة تتقدر به وتقبل الانقسام، وليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة، لأنه امتداد متعين، وما في الحركة في نفسها امتداد مبهم. كان الكلام في إثبات الركن الأخير من أركان وجود الحركة وهو الزمان. قلنا لكي يثبت الزمان لا بد من إقامة البرهان، وهذا البرهان يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أشرنا إليها بالأمس، وهو أن الحوادث الواقعة المادة والتي نشاهدها في عالم المادة تنقسم إلى أقسام. هذه المقدمة واضحة وجدانية لا تحتاج إلى دليل. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها هي أن كل انقسام لا يتحقق إلا إذا كان هناك كم. فلهذا إذا تتذكرون نحن في بحث الكم قلنا أن كل انقسام إنما هو أولا وبالذات للكم، وللأشياء الأخرى يكون ثانيا وبالعرض. إذن فإذا وجدنا في شيء انقساما معناه ماذا؟ معناه أنه هنا يوجد كم، وإلا لو لم يكن هناك كم لما تحقق الانقسام، لأن الانقسام إنما هو أولا وبالذات للكم، وما لا كم له لا امتداد له. وهذا الكم الذي يقبل بسببه أو تقبل الحركة بسببه الانقسام هو الزمان. فثبت المطلوب، وهو أن هناك شيئا وراء الحركة يسمى الزمان. إذن هذا الانقسام إنما يكون للحركة بتوسط ماذا؟ الزمان، لأن الزمان كمون. هنا يوجد سؤال، وهو أنه لماذا تقولون أن الانقسام يعرض الحركة بتوسط الزمان؟ فليكن الانقسام عارضا لنفس الحركة، لأن الحركة أيضا امتداد. هذا الزمان الذي يعرض الحركة امتداد أو ليس بامتداد؟ نعم، إذن يقبل القسمة، وبتوسطه تقبل الحركة القسمة. خب لماذا تطولون المسافة؟ هذا الأثم من القفص. لماذا تقولون أن الانقسام يعرض الزمان وبسببه يعرض ماذا؟ الحركة؟ لا قولوا من أول الأمر أن الانقسام يعرض الحركة مباشرة، لأن الحركة أيضا ماذا؟ امتداد. إذن إذا كانت الحركة امتداد، إذن تقبل القسمة لذاتها بلا احتياج إلى أن يعرضها كم، فتنقسم بسبب عروض هذا الكم. من هنا نحتاج إلى إثبات أن الحركة شيء، وأن الزمان الذي هو كم عارض على الحركة ماذا؟ شيء آخر، أحدهما ليس عين الآخر. كيف؟ نقول بأن الحركة صحيح هي الامتداد، ولكنها امتداد مبهم ام انها امتداد متعين؟ اي منهما؟ ان قلت ان الحركة امتداد متعين لا امتداد مبهم، افترضوا ان هذا التعين هو التعين الذي هو الاليف. خب اذا كانت الحركة يعني مفهوم الحركة لا تصدق الا على الامتداد الذي هو ماذا؟ اليف. خب الامتداد الذي هو باء حركة او ليس بحركة. ينبغي على هذا ان لا تكون حركة. لماذا؟ لان الامتداد الذي هو اليف حركة. وما لا يوجد فيه امتداد الذي هو اليف ماذا؟ ليس بحركة. اذا لا يمكن ان يكون الامتداد في الحركة امتدادا ماذا؟ متعينا. بل لا بد ان يكون امتدادا مبهما. والا لو كان الامتداد في الحركة متعين اذا عندما يصدق على اليف بعد لا يصدق على الامتداد في باء ولا يصدق على الامتداد في جيم. واذا صدق على باء بعد لا يصدق على اليف وهكذا. اذا من هنا يتضح لنا ان الامتداد الموجود في الحركة امتداد لا متعين. وهذا الامتداد العارض الذي سميناه الزمان امتداد ماذا؟ امتداد متعين. وهذا هو الذي يختلف من حركة الى حركة اخرى. لا ان الحركة تختلف في الامتداد المبهم. والا الامتداد المبهم موجود في جميع الحركات على حد واحد على نحو واحد. وانما الاختلاف في ماذا؟ في هذا الامتداد المتعين الذي نسميه الزمان. وهذا من قبيل ما ذكرناه في الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. قلنا ان الجسم الطبيعي هو الجسم التعليمي والجسم التعليمي هو الجسم الطبيعي. ولكن الفرق بينهما في ماذا؟ انه اولا احدهما جوهر والاخر ارض. وثانيا ان احدهما مبهم والاخر متعين. والجسم الطبيعي لا يختلف في الاجسام وانما الاجسام تختلف ماذا؟ في اجسامها التعليمية يعني في حجومها لا في اجسامها الطبيعية الذي هو الامتداد في الابعاد الثلاثة. وإلا هذا امتداد في الابعاد الثلاثة وهذا امتداد في الابعاد الثلاثة وهذا امتداد في الابعاد الثلاثة. وكل جسم فرض في هذا العالم ففيه امتداد في الابعاد الثلاثة. ولكن الاختلاف بينها ماذا؟ هذا امتداد في الابعاد الثلاثة بمقدار حجم مليمتر واحد وذاك امتداد في الابعاد الثلاثة بمقدار حجم الف متر مربع او الف كيلومتر مربع ونحو ذلك. فاذا الامتداد يكون مبهما ويكون متعينا. المبهم هو الحركة والمتعين هو الزمان. وهذا الامتداد المتعين هو الذي يختلف من امتداد الى امتداد اخر من حركة الى حركة اخرى. لا الامتداد المبهم يتغير من حركة الى حركة اخرى. ولكن الفارق بين هذين السلخين من الامتداد هو ما ذكرناه الفرق بين الوجود القار والوجود ماذا؟ غير القار. ومن هنا يتضح لكم ان الكم اما كم متصل قار والكم اما كم متصل غير قار. في الجسم الطبيعي والتعليمي كان احد اقسام الكم المتصل القار ولكنه في الحركة والزمان هو الكم المتصل غير القار. وقلنا ينحصر مثاله اين؟ في الزمان ولا مثال اخر له. هذا هو الفرق بينهما. والا الكم المتصل والا الزمان يوازي الجسم التعليمي والحركة توازي الجسم الطبيعي. كيف ان الجسم الطبيعي مبهم؟ فالحركة ايضا امر مبهم امتداد مبهم. ولكن ذاك امتداد تجتمع اجزاؤه في الوجود وهذا امتداد لا تجتمع اجزاؤه في الوجود. كذلك العارض هناك الجسم التعليمي كم ولكنه كم متصل قار تجتمع أجزاؤه في الوجود، ولكن هنا الكم المتصل ماذا؟ كم متصل غير قار لا تجتمع أجزاؤه في الوجود. فكما أن الجسم التعليمي عرض فإن الزمان أيضا عرض. بالأمس اتضح لنا مطلب مهم، وهو أن الحركة معقول فلسفي أم معقول ماهوي. بينا أنه معقول فلسفي، يعني أنه يؤخذ من نحو وجود الأشياء. الزمان بناء على هذا ماذا يكون بعد؟ أيضا يكون معقولا فلسفيا، فليس للزمان ماهية كما ذكرنا هذا المطلب في المكان، قلنا وليس للمكان ماهية، وإنما الزمان هو مقدار حركة الشيء، كما أن الجسم التعليمي هو مقدار حجم الشيء. كيف أن الجسم التعليمي هو مقدار حجم الشيء؟ كذلك الزمان يكون مقدار حركة الشيء. قال ولا يتأتى، يعني هذا الانقسام في الحوادث الواقعة تحت الحركة، ولا يتأتى، هذا إشارة إلى الانقسام الواقع في الحركات، ولا يتأتى هذا إلا بعروض، مو بعرضي، إلا بعروض امتداد كمي على الحركة. هنا يأتي هذا السؤال، أنه لماذا لا بد أن يعرض امتداد كمي على الحركة؟ أساسا الحركة ليست هي امتداد، فإذا تقبل القسمة لذاتها. لماذا إذا أرادت أن تقبل القسمة لذاتها لا بد أن يعرضها كم وهو الزمان حتى تقبل القسمة؟ برهانه ما أشرنا إليه. قال ولا يتأتى هذا إلا بعروض امتداد كمي على الحركة تتقدر الحركة به، أي بهذا الامتداد الكمي، وتقبل الانقسام بسببه، أي بسبب هذا الامتداد الكمي العارض، وتقبل الانقسام يعني بسببه. وليس، فإن قلت لماذا تفرضون أنه لا بد أن يعرض امتداد كمي على الحركة حتى يقبل القسمة؟ لا، الحركة هي امتداده فلتقبل القسمة بذاتها. قال لا، ولا يمكن أن تكون الحركة بنفسها قابلة للانقسام وتعيين الامتداد، وليس هذا الامتداد الذي نسميه الزمان نفس حقيقة الحركة، بل هو عارض على الحركة. ولكنه بعد الإخوة بعد هذه المطالب إن شاء الله هم بالتأمل تتضح لهم. بعد هنا عندما نقول عارض، مو أن الزمان شيء والمعروض وهو الحركة ماذا؟ شيء آخر. بل قلنا فيما سبق أن العرض شأن من شؤون الجوهر، مرتبة من مراتب وجود الجوهر. احنا ما عندنا إثنينية بين الحركة وبين الزمان، بل الزمان شأن من شؤون الحركة، والحركة هي الجوهر لهذا الأعراض. ومن هنا فعندما نقول عروض لا يتبادر إلى الذهن مباشرة من قبيل عروض البياض على الجسم، ليس عروض الزمان على الحركة من قبيل عروض البياض على الجسم، يعني ليس من المحمولات بالضميمة، بل هو من قبيل الخارج المحمول الذي ينتزع من حقيقة الشيء، من وجود الشيء، من قبيل الفوقية التي تنتزع من السقف. عندما تقول هذا السقف فوق، هل الفوقية عرض منضم إلى السقف أو أنه منتزع من السقف؟ كذلك هنا عندما نقول أن الحركة تكون معروض الزمان، ليس مرادنا من قبيل عروض البياض على الجسم، بل من قبيل عروض الفوقية على الساق. وليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة. لماذا؟ ما هو البرهان؟ قال لأن هذا الامتداد العارض امتداد متعين، وما في الحركة في نفسها من الامتداد امتداد مبهام، فنثبت أنه ماذا؟ أن هذا غير ذاك. وما في الحركة في نفسها امتداد مبهم. هذا من قبيل ما ذكرنا، نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعي وتعين ذلك الامتداد المبهم الذي هو الجسم التعليمي. وقلنا ان الاجسام تختلف في ماذا؟ في اجسامها الطبيعية، يعني في هذه الاعراض في هذه الاحجام، لأنها تختلف في الجسم الطبيعي، وإن الجسم الطبيعي واحد لا يتكرر ولا يتسنى. كذلك الحركة، فإن الحركة هي الامتداد، اختلافها يكون ماذا؟ اختلافها إنما يكون بهذا الامتداد المتعين. فهذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركة، هذا الامتداد ما هو؟ كم متصل عارض للحركة، نظير الجسم التعليمي، جملة معترضة، للجسم الطبيعي. كم متصل عارض للحركة نظير الجسم التعليمي، جملة معترضة، للجسم الطبيعي. كيف أن الجسم التعليمي عارض على الجسم الطبيعي؟ كذلك الزمان عارض على الحركة. الآن عرف الجسم التعليمي، ما هو الجسم التعليمي؟ قال الذي به تعين امتداد الجسم الطبيعي. ولكنه إن قل هذا هو عين ذات، يقول لا، هذا غير ذات، لأن ذات كان امتدادا قار، أقول كان هناك كان ذاك كما متصل قار، وهذا كم متصل غير قار. وبالإخوة يتذكرون، نحن قلنا أن هذه الامتدادات الثلاثة هي ماذا؟ داخلة في حقيقة الشيء. إذن يتبين عندنا شيء آخر أيضا داخل في حقيقة وجود الشيء، وهو ماذا؟ وهو الكم المتصل غير القار. وهذا معنى أن الموجودات المادية لها أبعاد أربعة، الثلاثة منها قارة، وواحدة منها ماذا؟ سائلة، سيالة، متصلة، غير قارة. إذن الجسم له، أي الجسم في عالم المادة له أبعاد أربعة، الطول والعرض والعمق وماذا؟ والزمان. فإن الزمان منتزع من نحو وجود الشيء الخارجي، إذا كان الوجود وجودا ثابت فيسمى ماذا؟ مجرد. أما إذا كان الوجود وجودا متحرك سيال، يعني في ذاته الحركة لا متصل بالحركة، فإنه يكون وجودا ماديا. وهذا الزمان قلنا ينتزع ماذا؟ من نحو وجود الشيء الخارجي، لأنه معقول فلسفي، لا أنه معقول ماهوي حتى يكون له ما بإذاء في الواقع الخارجي. قال إلا أن هذا الكم العارض للحركة غير قادر، ولا يجامع بعض أجزائه المفروضة بعضا، بخلافه هناك، بخلاف كمية الجسم التعليمي، فإن تلك الكمية قارة مجتمعة الأجزاء. ومن هنا انقسم عندنا الكم إلى كم متصل قار، وإلى كم متصل غير قار. وهذا هو الزمان. إلى هنا تبرهن لنا أنه يوجد عندنا زمان. لا إشكال ولا شبه الإخوة عندما نقول يوجد عندنا زمان، مباشرة الأذهان كلها تتبادر إلى ماذا؟ إلى هذا الزمان الذي تعده هذه الثواني. ولكنه ليس مرادنا من الزمان الذي أثبتناه هنا هذا الزمان الذي تعده هذه الثواني والساعات والأيام والشهور. هذا هو الزمان الاجتماعي، وما أثبتناه هو الزمان الفلسفي. من هنا لابد أن نبين ما هو الفرق بين الزمان الفلسفي الذي أثبتناه والزمان الاجتماعي. الزمان الفلسفي هو مقدار الحركة الجوهرية في الأشياء. نحن ثبت لنا أن كل موجود في عالم المادة له حركة، وهذه الحركة تتقدم بكم معين. هذا الكم المعين سميناه ماذا؟ سميناه الزمان. فإذا الزمان هو ماذا؟ الزمان هو مقدار الحركة الجوهرية في الأجسام المادية. عند ذلك يتضح لكم معنى ما ذكرناه في أول عندما ذكرنا هذه الأركان الستة. الإخوة يتذكرون عندما ذكرنا هذه الأركان الستة، وإن كان ذكرنا هذه الأركان، قال والزمان الذي في الفصل الثالث في تحديد الحركة في هذا نفس المرحلة، ها الفصل الثالث من نفس هذه المرحلة، قال والزمان آخر سطر من الفصل الثالث، والزمان الذي ينطبق عليه الحركة نوعا من الانطباق. حتى استوعب كيف أن الحركة تنطبق على الزمان وأن الزمان ينطبق على الحركة، بل الزمان والحركة شيء واحد، ولكن أحدهما مبهم والآخر ماذا؟ متعين، لا أكثر من ذلك. فلهذا وعدنا الإخوة، قلنا بأنه هذا نحو كيفية الانطباق، إن شاء الله نبينه عندما نأتي إلى بيان حقيقة الزمان. قال وهذا هو الزمان العارض للحركة، والزمان يقول ماذا؟ هو مقدار الحركة، ولكن مقدار أي حركة؟ بناء على إثبات الحركة الجوهرية، فالزمان هو ماذا؟ فالزمان هو مقدار الحركة الجوهرية. أما إذا أنكرنا الحركة الجوهرية فهنا ماذا؟ فهنا يكون الزمان بعد مو مقدار الحركة الجوهرية، وإنما مقدار الحركة الوضعية، مقدار الحركة العينية، مقدار الحركة الكمية، مقدار الحركة الكيفية ونحو ذلك. ولكنه نحن فيما سبق أثبتنا بالبرهان أن كل هذه الحركات الموجودة في الأعراض مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى الحركة في الجوهر، فهي حركات بالتبع، سواء كانت حركات أولى أو كانت حركات ثانية، منشأها وعلتها هي الحركة في الجوهر. إذن الزمان يكون مقدار الحركة الجوهرية بناء على إثبات الحركة الجوهرية، ويكون مقدار حركة الأعراض الأخرى الوضعية والكمية ونحو ذلك بناء على إنكار الحركة الجوهرية. وهذا هو الزمان العارض للحركة ومقدار الحركة، يعني الزمان هو مقدار الحركة، وكل جزء من الزمان من حيث أنه متوقف عليه لآخر يكون ذلك الجزء متقدم بالنسبة إليه، أي بالنسبة إلى الآخر، ومن حيث أنه متوقف كل جزء، ومن حيث أنه متوقف بالكاف متأخر بالنسبة إلى ما توقف عليه. قال والطرف منه أي من الزمان الحاصل بالقسمة يسمى ماذا؟ الآن. ولكن هذه القسمة قسمة فرضية أم قسمة واقعية؟ قلنا فيما سبق أنها قسمة فرضية بوهم من العاقل، وإلا فالزمان واحد متصل خارجي. لماذا؟ لأن منشأ انتزاعه وهو الوجود أيضا واحد متصل، ولكنه له سيلان، له تدريج. كذلك الزمان يكون واحدا متصلا، إذا فرض أنه انقسم فإن طرف الزمان يسمى الآن. وقد قلنا فيما سبق كالنقطة التي ذكرناها، النقطة لها امتداد أو ليس لها امتداد؟ قلنا أن النقطة الفلسفية لا امتداد لها، كذلك الآن الفلسفي، هذا مو الآن العرفي الذي له زمان، وإنما المراد من الآن هنا هو الآن الفلسفي الذي أيضا لا امتداد له. وقد تبين بما تقدم أولا أن لكل حركة، أي حركة؟ بناء على الحركة الجوهرية، لكل حركة جوهرية، بناء على إنكار الحركة الجوهرية، يعني لكل حركة حرارية، أن لكل حركة زمانا خاصا بها هو مقدار تلك الحركة، وهذا هو الزمان الفلسفي الذي نحن أثبتناه. ولكنه حيث أن الناس لتنظيم حياتهم ولتنظيم اجتماعهم ولتنظيم أوقاتهم كانوا يحتاجون إلى جعل بعض الأزمنة الخاصة يجعلونه معيارا تقاس إليه الأزمنة الأخرى. هذا البيت له زمانه الخاص، هذا الجسم له زمانه الخاص، هذا الجسم له زمانه الخاص لأنه فيها حركات جوهرية، إذن كل واحد فيها ماذا؟ زمانها الخاص بها. ولكنه لو أردنا أن نقيس هذا الجسم إلى هذا الجسم، هذا الجسم إلى هذا الجسم، زمان هذا أكثر أو زمان هذا أكثر، فلا بد أن يوجد عندنا معيار في الخارج حتى يقاس إلى ذلك المعيار الخارجي، نقول هذا أطول زمانا وهذا أقصر زمانا. تتوافقوا على جعل بعض أزمنة الموجودات الجسمانية الخاصة جعلوها ماذا؟ زمانا عاما، من قبيل ماذا؟ من قبيل حركة الشمس. حركة الشمس لها زمانها الخاص أم لا؟ نعم، وحركة الشمس لها حركة جوهرية ولها زمان خاص بها. حركة القمر لها حركة خاصة ولها زمان خاص بها، ولكن العرف والاجتماع جعل هذه الحركات ماذا؟ معيارا، والزمان الخاص لها معيارا تقاس إليه باقي الحركات الأخرى، فقيل هذا سنة وهذا يوم وهذا شهر، عند ذلك وجد عندنا الزمان الاجتماعي. الزمان الاجتماعي أمر اعتباري لا حقيقة له، من قبيل الملكية في باب الفقه، كيف أن الملكية أمر اعتباري من قبل الشارع، كذلك الزمان الاجتماعي أمر اعتباري من قبل العقلاء لتنظيم حياتهم وأوقاتهم، وهذا الذي نحن أثبتناه. وأي زمان؟ هو الزمان الفلسفي الذي هو مقدار حركة. فلهذا يقول المصنف: وقد أطبق الناس على تقدير عامة الحركات الموجودة في جميع الأجسام، تقدير تلك الحركات وتعيين النسب بينها بسبب ماذا؟ بواسطة ماذا؟ بالزمان العام. هذا ما قاضنه زمانا عاما، وإلا ليس هو زمانا عاما، وإلا أيضا هو زمان خاص بحركة الشمس، زمان خاص بحركة ماذا؟ بحركة القمر. قال: وقد أطبق الناس على تقدير عامة الحركات وتعيين النسب بينها بالزمان العام الذي هو مقدار الحركة اليومية. لماذا جعلوا ذلك؟ قال: لكون ذلك الزمان العام الموجود لبعض الموجودات كحركة الشمس أو حركة القمر، لكونه معروفا عندهم مشهودا لهم كافة، وهذا الزمان العام قسم، مو ذلك الزمان الفلسفي الخاص قسم، وقد قسموه، أي هذا الزمان العام الاعتباري قسموه إلى القرون والسنين والشهور والأتابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني والثوالث إلى آخره وغيرها، لتقدير الحركات بالتطبيق عليها. هذا إذن، والزمان الذي له دخل في الحوادث الزمانية عند المثبتين للحركة الجوهرية هو زمان الحركة الجوهرية. هذا إشارة إلى مطلب، وهو أن ذلك الزمان العام الذي فرضناه زمانا عاما وقسنا إليه باقي الحركات، هذا الزمان زمان الحركة الجوهرية لا زمان الحركة الوضعية. يقول: إن أثبتنا الحركة الجوهرية فهذا زمان الحركة الجوهرية، وإن أنكرنا الحركة الجوهرية فهذا زمان ماذا؟ زمان الحركة الوضعية، زمان الحركة الكمية، زمان الحركة العينية ونحو ذلك. والزمان الذي له دخل في الحوادث الزمنية عند المثبتين للحركة الجوهرية هو زمان الحركة الجوهرية، وأما عند المنكرين فالذي له دخل هو زمان الحركة الوضعية أو العينية أو المكانية أو الكيفية. هذا أولا. وثانيا، أن التقدم والتأخر ذاتيان بين أجزاء الحركة، وهذا أيضا واضح لما ذكرناه في المقدمة الأولى، أن كل جزء لا يمكن أن يتحقق إلا بعد انعدام الجزء السابق، أن التقدم والتأخر ذاتيان بين أجزاء الزمان، بمعنى أن كون وجود الزمان سيالا غير قار يقتضي أي انقسم لو انقسم، لأن الفرض أنه الانقسام انقسام فرضي انقسام عقلي، لو انقسم فإن له أجزاء سابقة ولاحقة، وإلا بحسب الحقيقة نحن لا يوجد عندنا جزء سابق جزء لاحق، نحن يوجد عندنا موجود واحد متصل. العاقل يفرغ جزءا سابقا ويفرغ جزءا لاحقا، والحركة من أين تنتزع؟ تنتزع من هذا الفرض الذي نسميه جزء سابق ونسميه جزء لاحق. إذن انتزاع الحركة إنما يكون من فرض العاقل جزءا سابقا وجزءا آخر لاحق. كون وجود الزمان سيالا غير طار يقتضي أن ينقسم، لو انقسم إلى جزء يتوقف على زواله وجود جزء آخر بالفعل، والمتوقف عليه هو المتقدم والمتوقف والمتأخر. وأمر الأمر الثالث الذي اتضح أيضا، وثالثا أن الآن وهو طرف الزمان والحد الفاصل بين الجزئين، لو انقسم هو ماذا؟ لو انقسم الزمان هو أمر عدمي كالنقطة التي قلنا هي منتهى القار. كيف أن النقطة هي منتهى الكم المتصل القار؟ كذلك الآن هو انتهاء الكم المتصل غير القار، لكون الانقسام وهميا غير فكي، يعني متصل لا أنه منفك بعضه عن بعض. ورابعا اتضح أيضا أن تتالي الآنات مستحيل. لماذا؟ لأن الآن ما هو؟ أن يكون امتداد وانتهاء للامتداد. طب لا يعقل أن يوجد عندنا انتهاءان بلا أن يوجد هناك امتداد بينهما. هذا الشيء امتد، هذا الخط امتد، هذه النقطة بدأت هنا، هل يوجد أن يمكن أن توجد نقطة وراءها؟ لا، لابد أن يتحقق امتداد آخر حتى تتحقق نقطة أخرى وراءها. كذلك أنه لا يمكن أن تجتمع عندنا آنات بلا أن يتحقق امتداد بينها، يعني بلا أن يتحقق زمان بينها. أن تتالي الآنات وهو اجتماع حدين عدميين أو أكثر من غير تخلل جزء من الزمان، يعني من غير تخلل امتداد، لأن الجزء من الزمان له امتداد، لأن كل من قسم الزمان فإن الامتداد لا ينعدم، من غير تخلل جزء من الزمان فاصل بينهما، أن تتالي الآنات محال وهو ظاهر. ومثله الكلام في تتالي الآنيات. الآن هو طرف الزمان، الآني هو الذي يقع في طرف الزمان، من قبيل الزمان والزماني. الزمان ما هو؟ هو نفس هذا الامتداد المتعين. الزماني ما هو؟ هو الذي يقع في الزمان. كذلك الآن هو انتهاء هذا الامتداد. الآني ما هو؟ هو الذي يقع في انتهاء هذا الامتداد كالوصول والافتراق. قال ومثله الكلام في تتالي الآنات، يعني يستحيل أن تتتالى الآنيات المنطبقة على طرف الزمان كالوصول والافتراق. وخامسا أن الزمان لا أول له ولا آخر له. ما معنى لا أول له ولا آخر؟ يعني أبدي وسرمدي، أزلي وسرمدي. يقول لا، نريد أن نقول أنه لا يمكن أن نجد جزءا من أول الزمان يكون جزءا من الزمان ويكون مبدأ الزمان، جزءا من آخر الزمان يكون جزءا من الزمان ويكون آخر الزمان، لأنه إذا صار جزءا من الزمان فيه امتداد فيقبل أن ينقسم، فلا يمكن أن يكون جزء آخر من الزمان. هذا نفس ما ذكرناه في المبدأ والمنتهى في الحركة. قلنا أن المبدأ والمنتهى في الحركة ماذا؟ لا يمكن أن يكون من جنس الحركة. كذلك المبدأ والمنتهى في الزمان لا يمكن أن يكون من جنس الزمان، بل هما خارجان عن جنس الزمان، لأنهما لو كانا من جنس الزمان للزم أن ينقسما، فإذا انقسما لا معنى لأن يكون المبدأ أو المنتهى. أن الزمان لا أول له ولا آخر له، فسر لنا ذلك سيدنا. قال بمعنى أن الجزء الذي لا ينقسم من مبتدأ الزمان، يعني جزء من الزمان ولكن لا ينقسم لاستحالة الجزء الذي لا يتجزأ، أو منتهى لأن قبول القسمة ذاتي له كما تقدم في الأبحاث السابقة. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث عشر. الآن ليتكلم السيد العلامة الفصل الرابع عشر في بعض الأمور المتعلقة بالزمان. بعد احنا بحوث مهمة ما عندنا هنا إلا إن شاء الله في الخاتمة عندما نقسم القوة إلى الفعل ما معنى القوة والفعل، وإن هذه البحوث ليست لها أهمية كثيرة. الآن يريد أن يقول المصنف بأنه من بعد أن اتضح لنا أنه ما هو الزمان، الزمان الفلسفي والزمان الاجتماعي، الآن نريد أن نعرف انقسامات الزمان. من انقسامات الزمان أنه نقول أن هذه السرعة أو أن هذه الحركة سريعة أو أن هذه الحركة بطيئة. فلهذا يقول إذا فرغنا حركتين، لا يوجد مطلب مهم، إذا فرغنا حركتين، طبعا هاتان الحركتان لابد أنهما يقايتان إلى الحركة العامة، ها، إلى ذلك الزمان العام، حتى يمكن أن يقاس أحدهما إلى الآخر. من قبيل إذا تتذكرون ما ذكرناه في التقدم والتأخر، قلنا لكي يتحقق تقدم وتأخر نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى مبدأ يقاس إليه المتقدم والمتأخر، وإلا إذا لم يكن هناك مبدأ يقاس إليه المتقدم والمتأخر، هل يعقل أن يوجد عندنا متقدم ومتأخر؟ كذلك هنا لا يمكن أن نفرض سرعة وبطء إلا إذا فرضنا أن هناك مبدأ يقاس إليه هاتان الحركتان. إذا فرضنا حركتين واعتبرنا النسبة بينهما، طبعا نسبنا أحدهما إلى الآخر منسوبا إلى ذلك الزمان العام، واعتبرنا النسبة بينهما، فإن تساوتا زمانا فأكثرهما قطعا للمسافة تكون أسرعهما. هذه 5 دقائق وتلك 5 دقائق، ولكن تلك قطعت 10 كيلومترات وهذه قطعت 5 كيلومترات، إذن القاطع 10 كيلومترات في 5 دقائق تكون أسرع من التي قطعت 5 كيلومترات في 5 دقائق، فأكثرهما قطعا للمسافة، مسافة المكانية طبعا، أسرعهما زمانا. وإن تساوتا مسافة 10 كيلومترات 10 كيلومترات، ولكن أحدهما قطع المسافة بزمان أقل، هذا قطعها في 5 دقائق وتلك قطعها أو ذاك قطعها في 10 دقائق. وإن تساوتا مسافة فأقلهما زمانا أسرعهما. إذن ما هو تعريف السرعة؟ قال فالسرعة قطع مسافة كثيرة في زمان قليل والبطء خلافه. هنا يأتي بحث لعلنا أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، وهو أن الحركة هل هي، ما هو الفرق بين هذه الحركة وهذه الحركة؟ بعض قال أن الفرق بين الحركة السريعة والحركة البطيئة هو أنه كلما كانت السكونات المتقللة أكثر فالحركة ماذا؟ بطيئة، وكلما كانت السكونات ماذا؟ أقل فالحركة ماذا؟ سريعة. وهذا مبني على تلك النظرية التي تقول أن الحركة ماذا؟ مجموعة من السكونات، مع أننا قلنا أن الحركة وجود واحد متصل سيار أساسا لا يتخيل لا يتخلله أي سكون حتى يكون أكثر سكونا أو أن يكون أقل سكونا. قالوا إن البطء ليس بتخلل السكون، بأن تكون الحركة كلما كان تخلل السكون فيها أكثر كانت أبطأ، وهذا قول مبني على أن الحركة وجود واحد متصل سيال. أما ذات الذي يقول كلما كثرت السكونات فهي أبطأ وكلما قلت السكونات فهي أسرع، هذا معنى أنه لا يعترف للحركة بأنها وجود واحد متصل سيال. وكلما كان أقل كانت أسرع، يعني كلما كانت السكونات أقل كانت الحركة أسرع. وذلك منشأ هذا القول، لماذا يقولون أنه ليس من قبيل ازدياد السكون وقلة السكون؟ وذلك لاتصال الحركة، لأنها وجود واحد متصل سيال بامتزاج القوة والفعل في الحركة، إذن فلا سبيل إلى تخلل السكون في الحركة. بحث آخر، هل يوجد تقابل بين السكون والحركة، بين البطء والسرعة، أو لا يوجد تقابل بينهما؟ يقول لا يمكن أن يكون التقابل بين السرعة والبطء تقابل العدم والملكة ولا تقابل النقيضين. لماذا؟ لأن الحركة وجود والبطء لأن السرعة وجود والبطء أيضا وجود. وبعبارة أدق أن السرعة حركة والبطء أيضا حركة فكلاهما أمران وجوديان فلا تنطبق عليهما التقابل بين العدم والملكة والتقابل بين النقيضين. يبقى عندنا ماذا؟ أن يكون التقابل بين السرعة والبطء تقابل المتضايتين أو تقابل المتضادين، ولا يمكن أن يكون التقابل بينهما تقابل المتضايتين لأنه ليس كلما تحقق أحدهما لا بد أن يتحقق الآخر، قد يتحقق أحدهما ولا يتحقق الآخر. ليس من قبيل السقف والأسفل أو التحت حتى نقول بأنه لا يمكن أن يتحقق من لا يمكن أن يتحقق الفوق إلا إذا تحقق هناك سفل، ولا يمكن أن يتحقق سفل إلا إذا تحقق هناك فوق. ليس من قبيل الأبوة والبنوة التي لا يمكن أن تتحقق البنوة إلا إذا تحققت البنوة وبالعكس، بل يمكن أن تتحقق السرعة بلا بطئين ويمكن أن يتحقق البطء بلا سرعتين. إذن ليس من المتضائتين، فينحصر أن يكون الأمر ماذا؟ من المتضادين. وقالوا إن السرعة والبطء متقابلان تقابل التضاد. ما هو الدليل؟ نفس الدليل الذي ذكرناه في الوحدة والكثرة إذا تتذكرون، قلنا بأنه التقابل بين الوحدة والكثرة لا من قبيل العدم والملكة ولا من قبيل النقيضين لأن الوحدة والكثرة من أوصاف الوجود، ولا من قبيل المتوادين لأن تعقل أحدهما لا يتوقف على تعقل الآخر فهما من المتوادين، وذلك لأنهما أي السرع والبطء وجوديان. إذن فليس تقابل السرعة والبطء تقابل التناقض أو العدم والملكة، وليس بالمتضائتين أيضا. لماذا؟ ما هو الدليل سيدنا؟ قال وإلا كان كلما ثبت أحدهما ثبت الآخر، وليس كذلك. إذن فلم يبق إلا أن يكون متضادين وهو المطلوب. طبعا هذا مبني على ما تقدم فيما سبق في الوحدة والكثرة أن انحصار التقابل في هذه الأقسام الأربعة انحصار ماذا؟ انحصار عقلي، وإلا إن لم يكن انحصارا عقليا بل كان الحصر حصرا استقائيا خب يمكن أن نقول بأنه لا هو هذه الأقسام لا التضاد ولا التضاؤف ولا العدم والملكة ولا النقيضين، بل هو قسم خامس من أقسام التقابل الذاتي. إلا أن السيد العلامة يقول ولكنه مع هذا فإن التقابل بين السرعة والبطء ليس من تقابل المتضادين. لماذا؟ إذا تتذكرون نحن أخذنا قيدا في تعريف المتضادين وهو أن يكون بينهما ماذا؟ غاية الخلاف. وهل يوجد غاية الخلاف بين السرعة والبطء أو لا يوجد؟ لماذا؟ لأنه كلما فرضت سرعة يمكن أن تفرغ السرعة فوقها أو لا يمكن؟ لا. كلما فرضت بطء يمكن أن تفرغ بطء أقل من أو لا يمكن؟ من قبيل ما ذكرنا في الوحدة والكثرة، قلنا في الوحدة والكثرة لا يقع التضاد بينهما. لماذا؟ لأنه كلما فرضت من طرف الكثرة يمكن أن يفرض ماذا؟ يمكن أن يفرض أكثر من بإضافة عدد إضافي. إذن أيضا لا يقع هناك تضاد بين السرعة والبطء. خب سيدنا العد ماذا قسم الخامس من أقسام التقابل؟ هذا مناف لما تقدم منه أن الحصر في هذه الأقسام حصر عقلي. قال وفيه أن من شرط المتضادين، هذا قالوا لعله القائل والآخر صدر المتألهين تبعا لمشهور الحكماء، وفيه أن من شرط المتضادين في هذا الذي قالوه أخيرا أنهما من المتضادين، وفيه أن من شرط المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف وليست بمتحققة بين السرعة والبطء، إذ ما من سريع إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه، وكذا ما من بطيء إلا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه. إذن سيدنا ماذا تقولون؟ أي تقابل بين السرعة والبطء؟ تقول أساسا من قال لكم أن بين السرعة والبطء يوجد تقابل ذاتي، تقابل غيري، غيرية ذاتية؟ بل أساسا السرعة والبطء وقتان إضافيان للوجود، نسبيان. ما هو سريع بالنسبة إلى شيء يكون ماذا؟ بطيء بالنسبة إلى ما هو أسرع منه، وما هو بطيء بالنسبة إلى شيء يكون سريعا بالنسبة إلى ما هو أبطأ منه. إذن هما وقتان إضافيان، ويرجع ما به الاختلاف فيه إلى ما به الاتفاق، ولا يعقل أن يوجد تقابل بين شيئين يرجع ما به الاتفاق فيه إلى ما به الاختلاف. السرعة والبطء بماذا يختلفان؟ في الحركة. بماذا يختلفان؟ في الحركة. هذا السريع والبطيء متفقان في شيء أو لا؟ نعم متفقان في الحركة. هم مختلفان في ماذا؟ مختلفان في شدة الحركة وضعف الحركة، من قبيل ما ذكرناه في التشكيك القاسي بين الوجودات. قلنا أن الوجودات متفقة في الوجود ومختلفة في شدة الوجود وضعفه. من قبيل ما ذكرنا في العدد، قلنا أن الأعداد متفقة في الحقيقة العددية ومراتبها أيضا مختلفة بالعدد. إذن لا تقابل غيري بين الشدة غيرية ذاتية، بين السرعة والبطء، بل هما وقتان إضافيان يرجع ما به الاختلاف فيه إلى ما به الاتفاق. قال والحق أن السرعة والبطء وقتان إضافيان، يعني أساسا لا تقابل بينهما بالتقابل الغيري الذاتي. فسرعة حركة، مو فسرعة الحركة، فسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى بطء بعينها بالنسبة إلى ثالثة. وكذلك الأمر في البطء والسرعة. لعد خب سيدنا لعد ما معنى السرعة؟ قال معنى السرعة هو الجريان والسيلان، وهذه خاصة الحركة. ولكن السرعة على معنيين، إما السرعة التي تساوق الحركة، وإما السرعة التي تختص ببعض الحركات في قبالها بوض، من قبيل ما ذكرناه في الوحدة والكثرة. قلنا أن الوحدة تساوق الوجود، ولكن هذا لا يتنافى مع أن يكون الوجود له وحدة وله كثرة. فهنا أيضا نقول أن هناك سرعة وهي تساوق الحركة، فكل حركة فهي سريعة، وكل سرعة فهي ماذا؟ حركة. ولكن هذه الحركات التي تساوق السرعة بينها مراتب بالشدة والضعف، إذا نسب بعضها إلى بعض هذا يكون أسرع وذاك يكون أبطأ. بمعنى الجريان والسرعة، بمعنى الجريان والسيلان. السرعة هي خاصة لمطلق الحركة، أعم من أن تكون سريعة أو أن تكون بطيئة. نعم إذا قيست بعض الحركات إلى بعض عند ذلك يوجد عندنا السرعة والبطء النسبي، لا السرعة المطلقة التي تساوق الحركة. قال ثم تشتد هذه السرعة أو الحركة وتضعف عند ذلك، فيحدث بإضافة بعضها إلى بعض السرعة والبطء الإضافيان. أكو تتم مرتبطة بهذا الفصل إن شاء الله نشير إليها. والحمد لله رب العالمين.